مشروعي وأصل مشروعيته بالكتاب والسنة وأيضا بإجماع أهل السنة. فأما الكتاب فعموم قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما من السنة ففي حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وأيضا عبد الله بن رواحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج من الأرض ومن الشجر، عامل أهل خيبر، فهم قالوا له: نحن أهل زرع وثمر، فيعني تشاركونا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح خيبر عقد صالحوه على هذه المساقات بأنهم تكون لهم العناية بالثمر بالشجر سقاية ونفقة ورعاية، ويكون لهم الشطر مما يخرج من الثمر أو من الزرع. ما دمنا نتكلم عن المذهب ومن الزرع تبعا، لأنهم لا يرون المزارعة استقلالا، لا يرون صحة المزارعة استقلالا، وإن كانت الآثار والأحاديث تثبت أنها تصح استقلالا، وهذا الذي ندين الله به. وأيضا النووي خرج عن المذهب وقال: ده المختار، وابن الملقن وغير هؤلاء من فقهاء المحدثين الذين يتبعون الأثر في هذا الباب. وهذا التأصيل عند التعليم، هذا التأصيل عند التعليم. أما عند التعليم عندما يخالف المذهب الدليل يقول كن مع المذهب واترك الدليل، أنت مخالف الآن، هذا خطأ في التربية وفي التعليم، وهذا خطأ في الإرشاد. الغرض المقصود المساقاة كما قلنا عقد جائز يعقده مالك الشجر مع العامل، يتعهدها بالسقي والتربية وغير ذلك على أن تكون الثمرة بينهما، على أن تكون الثمرة بينهما. وأصل مشروعية المساقات الكتاب وعموم الكتاب، قول الله جل في علاه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما السنة كما قلنا في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن رواحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج منها. وأصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على التشريع، ولذلك لما عرضوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم نصالحكم على ذلك إلى ما شئنا أو إلى ما شاء الله. فلذلك أجلاهم عمر بن الخطاب بعد ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث لهم عبد الله بن رواحة لخرص الثمر يعني على الشجر حتى تكون المشاطرة، فكانوا يريدون رشوته. فقال: يا أعداء الله، قال: جئتكم من أحب الناس إلي إلى أبغض الناس إلي أنتم يعني. قال: ولأحمني حبي له وبغضي لكم ألا أعدل معكم. فقالوا: هكذا خلقت السماوات والأرض، يعني بالعدل. وأيضا ورد عن الصحابة الكرام: ما من أهل بيت من المهاجرين إلا وقد عامل الأنصار على ما يخرج منها، يعني عامل الأرض على ما يخرج منها. وهذه التي استند إليها فقهاء المحدثين في الشافعية على أن المزارعة تصح استقلالا لا تبعا، وإن كان هنا لا يرون لها صحة إلا أن تأتي تبعا للمساقاة. وكانت في المساقاة بلا نكير من الصحابة أجمعين. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وتصح من جائز التصرف. هذه الشروط التي يصح فيها عقد البيع وعقد الشراء والإيجار وغير ذلك، تصح من جائز التصرف أن يكون عاقلا مختارا، فلا بد من هذه الشروط أن تتوفر. يعني إذا قال جائز التصرف فقلنا: وهذا لأنه تصرف في المال، فإن كان تصرفا في المال فلا بد أن تتوفر فيه شروط تتوفر فيه صحة العقود للمكلف. ولصبي، قال: ولصبي ومجنون بالولاية، ما قال لصبي استقلالا، لأن الصبي ليس جائز التصرف استقلالا، ولا لمجنون، وأيضا المجنون ليس له حرية التصرف استقلالا. يبقى قال: ولصبي ومجنون بالولاية، ولصبي ومجنون بالولاية. والمعنى أن ولي الصبي هو الذي يعقد المساقاة لمصلحة المال لليتيم أو لغيره، أو لمجنون وأيضا توله ولي، فأيضا يصح التصرف من ولي. يبقى إذن هنا الصبي كأنه قال: الصبي لا يصح تصرفه في عقد المساقاة، والمجنون لا يصح عقده أيضا من باب أولى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، لكن هو ما يمكن أن يؤخذون إلا بمسألة ضمان المتلفات فقط. قال ولصبي ومجنون بالولاية للاحتياج إلى ذلك وموردها، يعني هنا أصلها أين تكون المساقات تصح في إيش في أي شيء. فقال وموردها النخل والعنب، وموردها النخل والعنب، يعني هي تصح في النخل للتمر والعنب، أما النخل فلنص الحديث، أما النخل فلنص الحديث، وأنه جاء عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. طبعا صورته أن التكلفة العامة على الذي يعتني بالشجر والأرض، يعني التكلفة ليست على المالك، التكلفة تكون على من يتولى الرعاية وأيضا التربية. وأما العنب فقالوا بالقياس، لأنه فيه الزكاة كما أن التمر فيه الزكاة، ولأنه يعني ظاهر ثمرته ظاهرة، لذلك قالوا الشبه كبير بينهما، إذن الإلحاق، قالوا بالقياس العنب. إذن هم جعلوا مورد المساقات في النخل فقط وفي العنب، وأيضا الكلام على الحق يبوسة التمر أيضا مع يبوسة العنب يكون زبيبا، وهنا الرطب يكون تمرا، فلذلك قالوا بالقياس، هذا على الجديد موردها فقط النخل والعنب. عندما قال موردها أراد أن يبين بأنها لا تجوز المساقات، لا تجوز إلا في العنب وفي النخل، إلا في النخل وفي العنب. وأما في القديم جوز في سائر الأشجار المثمرة إن كانت لها ثمرة ويعتنى بها كالتين والزيتون والتفاح وغير ذلك، فإنها تجوز. لما؟ لأننا لو سألنا سؤالا واضحا، طب لما جوزتم مسألة النخل والعنب مع الحديث من حكمة؟ قالوا حاجة الناس، قلنا حاجة الناس أيضا في مثل هذه الأشجار المثمرة. والحق بأن القديم هو الأقرب إلى السنة، والجديد لا. فالصحيح الراجح أن نقول بأن القريب إلى السنة هو القديم. لما؟ لأننا علمنا من القواعد العامة والأصول المتفرقة بأن الشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين متماثلين، وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة. إذا قال القديم يبقى إذن الجديد المنع، إذ لا زكاة في تمرها فأشبهت غير المثمرة، يعني قالوا إلا في ذلك أخذ الزكاة، وبينا أن حاجة الناس إليها ملحة. وهم قالوا أيضا هناك فرق آخر مفرق بينهما، بأن كل ثمرة يمكن أن تترعرع بلا عناية وتربية سوى ثمرة التمر وأيضا العنب. هذا الخلاف الوارد هو في الكلام على أنها إذا أفردت بالعقد، يعني عقد على شجرة التفاح المساقاة صح أم لا. أما إذا جاءت هذه الأشجار تبعا للنخلة أو تبعا للعنب شجر الكرم، فإن هذا يجوز بلا نزاع، كما أن المساقاة عندنا في المذهب لا تجوز استقلالا وتجوز تبعا، لا تجوز استقلالا وتجوز تبعا. جزيت الجنة أحسن الله عليك. وهنا تنتعش قاعدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. وإذا قلنا بصحة عقد المساقاة على ما وصفنا من الشروط، الشرط الأول الذي أتى به، قال نقول بأنه يشترط أيضا أن تكون الأشجار معينة مرتبة، لابد أن نقول هذه الشجرة هذه الشجرة هذه الشجرة حتى لا تكون مادة نزاع. لأننا قلنا دائما أي عقد دخلت فيه الجهالة فهو غرر، والغرر مادة نزاع. لذلك قلنا يشترط أن تكون الأشجار معلومة معينة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تصح المخابرة، وكأن سائلا يقول يا فقهاء الشافعية وما المخابرة؟ فجاءت النتيجة بالقول بالإجابة، وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها، وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها. قال ولا تصح المخابرة، وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها. طبعا هو يقول له لك الربع لك النصف، وهذه أيضا على الحق على الآثار أنها تجوز، على الآثار أنها تجوز، ولأن النهي الذي ورد فيها كان نهيا مخصوصا كما في حديث رافع بن خديج، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. والمخابرة وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها، لك الربع ولك الثلث لك الخمس لك النصف. والبذر من العامل، يعني العامل هو الذي يتكلف البذرة والعناية والتربية والمراعاة والسقية. قال ولا تصح المخابرة ولا المزارعة، وهي هذه المعاملة البذر من والبذر من المالك، يعني نفس عمل المخابرة، لكن الفرق بين المزارعة والمخابرة أن البذرة من المالك، وهذه على شاكلة المساقاة، ومع ذلك هم يقولون لا. لما؟ لأنهم قالوا المساقاة فيها غرر، وهذه المساقاة جاءت على الخصوص في النخل فلا تعدوه، فلا تعدوه، لأنها جاءت رخصة، وما جاء رخصة لا يتعدى، مع أن أصول الشافعية تأبى ذلك. أصول الشافعية يرون بالقياس في هذا الباب إن تمكنت العلة، أما قاعدة ما, ما, ما, ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص، هذا من كمان أصول الأحناف. وطبعا يستندون في الحرمة، حرمة المخابرة والمزارعة، بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه في الصحيحين أو صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وارضاه في الصحيح أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها، نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها، وقال لا بأس بها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل الله عليكم برضواني، وأسأل الله أن يزيدكم أدبا. احنا قلنا أن الشافعية يرون بعدم صحتها، ونحن نحن نرى والله أعلم بصحتها لورود ذلك إجماعا عن الصحابة، جميع الصحابة قد عملوا بها. وأيضا قد ورد النهي الذي ورد في حديث رافع بن خديج، أنهم كانوا يؤجلون على المزيانات، يعني على بقاع معينة يعينونها، وهذا التعيين يكون فيه الخطورة، لأنه ممكن ألا أن الحصاد يكون في الكل إلا في هذه المنطقة، أو لا يكون الزرع إلا في هذه المنطقة، يبقى إما هذا سيخسر أو هذا سيخسر. وأيضا وجهة النظر عند الشافعية في حرمة المخابرة والمزارعة بأنه يمكن تحصيل المنفعة من الأرض بالمؤاجرة بالإجارة، ويقوون ما يتبنون، بحديث ثابت من الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال في المؤاجرة لا بأس بها، قال في المؤاجرة لا بأس بها. وقالوا قياسا على المواشي أنه لا يجوز الاستفادة من الواجب بمثل هذا، بأنه يطعمها ويستفيد منها في هذا الباب. والحق كما قلنا خلافا للمعتمد في المذهب، لأن الآثار والأحاديث قد وردت بجوازها، بأن هذا مخصوص بقطعة معينة بربوع معينة، مخصوص بربوع معينة. قال المصنف فلو كان بين النخل كما في حديث رافع، أنهم كانوا يأجلون على المذيانات وعلى ربوع على المذيانات وأيضا الأماكن الأنهار، فكان هذا فيه مادة نزاع وغبن، لأنها ممكن يكون كما قلنا لا يسطح من الأرض إلا هذه القطعة، فإما العامل يأخذ كل هذا وإما والمالك يخسر كل هذا، أو يأخذ المالك كل شيء ويخسر العامل الجزئية التي عمل على جميع الأرض من أجلها. فلو كان بين النخل بياض، يعني منطقة البياض من الأرض والله أعلم هو المنطقة التي يكون فيها لا تصلح للزرع، يكون فيها للبناء، قال وان كان بين النخل بياض ساحه المزارعه عليه مع المساقاه على النخل. بعيدا هو والله اعلم على خلاف على ما قلت الان، فيكون البياض يعني الارض التي بين النخل بعضها وبعض يمكن ان تزرع في هذه الجزئيه، ممكن ان تزرع، فلذلك قال صحه المزارعه. فلو كان بين النخل بياض صحه المزارعه عليه مع المساقاه على النخل، والمعنى هنا ما صححها الا تبعا، ما صححها الا تبعا. والتعليل عندهم في ذلك العسر الافراد ومداخله البستان، وعليه حمل معامله اهل خيبر السالفه بان السلام عاملهم على الارض على ما يخرج من شطر الارض، كانت هذه جاءت تبعا وما جاءت قصدا واصاله، كانت هذه قد جاءت تبعا وما جاءت قصدا واصاله. قال بشرط اتحاد العامل، يعني لا يجوز ان يساقي ان يكون عاملا في المساقاة وعاملا في المزارعة، لابد العامل يكون واحد. لما احنا قلنا لان صحة وجواز المعاملة لانها جاءت تبعا ما جاءت قصدا، ان يكون العامل واحدا. قال وعسر افراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة، يعني الارض البيضاء هذه التي يمكن ان تبنى يبنى عليها قد ممكن تجرف وتزرع، فهو بيقول لا يصح يعني يشق ويصعب البناء عليها، وأيضا يشق ويصعب السقيا للنخل وحده، يشق ويصعب. عليكم السلام وبركاته، أهلا وسهلا. وعسر إفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة، طبعا الانتفاع النخل بسقي الأرض وتقليلها، فإن أمكن الإفراد، فإن أمكن الإفراد والفصل فلا، لأنه لا يجوز المزارعة عندنا إلا تبعا، وإن كنا سنقول ونكرر والأثر على صحة المزارعة ليس فيها ثمة شيء، نحن ندور مع الأثر حيث دار، لكننا نبين المذهب ونبين أيضا الدليل الذي يخالفنا ونبين ما ندين الله به. قال وعسر إفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة، طبعا الانتفاع النخل بالسقي كما قلنا، وإن أمكن الإفراد فلا، لانتفاء الحاجة المجوزة. والأصح أنه يشترط ألا يفصل بينهما، يعني لا يفصل بين المزارعة وبين المساقاة، لأننا قلنا كأن المساقات أصل والمزارعة فرع، ولا ينفك الفرع عن الأصل، فلا بد أن يأتي بهما على الاتصال، لأننا قلنا لأنها تبع، فلو جاءت على الإفراد لا تصح في المذهب، وقيل تصح المزارعة حصريهما لشخص واحد، والصحيح في كل الأحوال أن المزارعة تصح. قال ومن الشروط أيضا وألا يقدم المزارعة، إذن أيضا من الشروط ألا يقدم المزارعة على المساقاة. لما؟ لأننا قلنا أما المزارعة فما صحت إلا ما صحت المزارعة إلا تبعا، فلا صح أن تكون أصلا، لا صح أن تكون أصلا، فلا صح أن تكون أصلا. فالمزارعة جاءت تبعا والتابع تابع، لذلك قال ولا يقدم المزارعة، أي على المساقاة أنها تبع والتابع لا يتقدم على المتبوع. قال وإن فسقي الأرض لا تكون إلا بعد سقيا الشجر، لابد أن تأتي تبعا حتى في الفعل وفي العناية والتربية، لابد أن تأتي تبعا والتابع تابع، لأنها لم تصح في المذهب إلا تبعا، وإحنا قلنا والآثار تدل على صحتها استقلالا. قال وأن كثير البياض كقليله للحاجة طبعا، وقيل لا الثاني لا، لأن الأكثر مطبوع ولا تابع، ثم النظر في الكثرة إلى مساحة البياض ومغارس الشجر على الأصح. يعني هنا إذا قلنا بأن المزارعة جاءت تبعا سواء كان البياض كثيرا أم قليلا فإنه يصح لأنه جاء تبعا، ونحن نقول بل استقلالا يصح. قال وأنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع، والمعنى لو شرط للعام نصف الثمر وربع الزرع جاز ذلك، يعني لا يشترط أن الفرع يساوي الأصل في العقد المشروط أو العطية التي ستكون للعامل، لأن المزارعة وإن قلنا بجوازها على المذهب فهي على التبع وليست على الأصل، لذلك نستدعي القاعدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. وإذا قلنا بأنها تابعة أيضا فالعقد مستقل، فلذلك يمكن أن يكون فالعقد يكون العقد يكون برأسه، قد يكون على الثلث على الخمس على السدس على النصف، ويكون الآخر على النصف. نعم صح ذلك لوجهة النظر بأننا ننظر بعين أخرى، عين الإجارة أو عين المضاربة، ففيها الأصل فيها التراضي، وإنما البيع عن تراضي. والثاني هو الأضعف، قال يشترط التساوي لأن التفضيل يزيل التبعية، والصحيح لا، والصحيح في ذلك لا، لنظرة كما قلنا مسألة المضاربة كقياس على المضاربة والإجارة. قال وأنه لا يجوز أن يخابر تبعا للمساقاة. إذن هنا المذهب يغتفر عندهم في المزارعة ولا يغتفر في المخابرة، للفرق طبعا، لأننا قلنا أن الفارق بين المخابرة وبين المزارعة بأن المخابرة البذر فيها على العامل هو الذي ينفق، وأما المزارعة فالنفقة بأسرها على المالك، فالبذر فيها على المالك. وأنه لا يجوز أن يخابر طبعا المساقاة، وذلك لأن حديث ورد في المزارعة طبعا في قصة خيبر، لأن حديث ابن عمر بأن السلام عامل أهل خيبر عملهم على الثمر والزرع، فجاء الزرع تبعا ولم تأتي المخابرة طبعا. والثاني أنه يجوز المخابرة تبعا للمساقاة كالمزارعة، والصحيح الراجح أنها تصح حتى استقلالا لا تبعا، والصحيح الراجح أنها تصح أيضا استقلالا لا تبعا، إلا في في الجزئية التي بيناها ووضحنا أن النهي جاء عليها، يعني النهي عام يراد به الخصوص وليس عاما مخصوصا، النهي عام يراد به الخصوص وليس عاما مخصوصا. ولو فرعنا على ذلك أن يشترط أن يكون البذر من المالك، يعني عامل اشترط البذر من المالك، والبقر العوامل، والبقر وأن البقر من العامل أو عكسه، فالأصح الجواز إن كان البذر مشروطا من المالك لأنه الأصل. وتكون هنا الصورة صورة إجارة، لا صورة مساقاة مخابرة، تكون الصورة صورة إجارة. ثم قال فصل، فنقف عنده هنا، نقف عند هذا الفصل هنا. ولو فيها أي أسئلة تفضلوا، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما هي صورة معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر على النص الذي جاء في سورة أهل خيبر على المزارعة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم والنفقة منهم هم على الشطر، لكن هم يقولون بأنها مزارعة تجاوزا على أساس أن البذرة من العامل وأيضا النفقة من العامل، لذلك قالوا المزارعة جاءت تبعا، وهم عندهم المزارعة هي مسألة البذرة من العامل ليس من المالك. هو ما الذي يجعل المسألة ينظر فيها؟ هو أن حديث ابن عمر جاء صريحا قال عاملهم على الثمر والزرع، لذلك قالوا النص جاء مصرحا بالمزارعة. النص جاء بالمزارعة فقالوا هي مزارعة، وفي الحالتين المزارعة والمخابرة، وإن كان الفرق بينهما ظاهر في مسألة البذرة على من، لكن في الحصيلة هما على الجواز لما ورد من إجماع الصحابة في التعامل به. وهذا أيضا على إجابة على سؤال أبي الوليد. هات الكتاب، في أخ بيقول الأخ صبري بيقول في جزئية لم تشرح عند الفصل، يعني أين هي الجزئية التي لم تشرح؟ أي نعم، جزاك الله خيرا، يبقى نعم نكملها. نعم، كما قلت المزارعة العمل المعاملة التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم خيبر كانت مزارعة، فالبذرة كانت من المالك، وكان السقي منهم والرعاية منهم أيضا، فكانت مزارعة والمخابرة تلحق بها، والمخابرة أن أن أن البذرة من العامل، البذرة من العامل كما قلت، وفي الحق أن الثمرة واحدة. نعم، عندنا جزئية أغفلناها نشرحها الآن قبل أن نجيب على السؤال الأخير. فإن أفردت أرض بالمزارعة فالمغل للمالك، يعني إن أفردت أرض بالمزارعة فالمغل للمالك، هذا بناء على أن المزارعة استقلالا عندنا باطلة في المذهب، أن المزارعة استقلالا باطلة، فلما كانت باطلة قالوا كل المحصول كل الغلة للمالك وعليه للعامل أجرة عمله، لأنه لا يضيع عمل العامل ودوابي وآلاته، يبقى عليه إيش؟ كأنه لما أتى بالآلات وأتى بالبقر وحرس الأرض وبذر البذرة واهتم بالزرع، فالحصاد كله إن كانت مزارعة استقلالا، لأن عندنا المزارعة استقلالا لا تصح. والصحيح وطبعا النهي ثابت من طحاك نهى عن المخابرة والمزارعة، قلنا وهذا النهي نهي مخصوص، والصحيح أصلا أنها تصح، لكن لو مشينا على المعتمد على المذهب فإذا هي مزارعة باطلة، فلما كانت باطلة فلا يمكن أن يضر صاحب الأرض ولا يضر العامل أيضا، فقالوا أما صاحب الأرض فالمحصول كله له، الغلة بأسرها له، وأما العامل يعامل معاملة الأجير فينظر أجر مثله فيأخذ أجر مثله، وأيضا دوابه والبقر التي العوامل فأجرتها كم فيأخذ الأجر أيضا فيكون عليه الأجر. وقلنا وهذا بناء على أن العقد صار باطلا، فإن صار باطلا فلا ضرر ولا ضرار، فلا يصح تضييع يعني الحق الضرر لا بمالك الأرض ولا بالعامل. قال وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرى، يعني هناك طريق آخر، هناك طريق آخر عندنا في المذهب، وإن كان المعتمد هو ما قلناه الغلة كلها لصاحب الأرض وأما الأجرى تكون للعامل. وطريق جعل الغلة لهما بينهما نصفين يعني، ولا أجرة أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له النصف الآخر ويعيره نصف الأرض، أو يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض ليزرع النصف الآخر في النصف الآخر من الأرض. وهذه وعكة، هذه وعكة، والحق الحق على غرار ذلك نقول كل هذا مجانب للصواب، والصحيح صحة المزارعة. فإن قلنا بالمعتمد فالمعتمد كما بينت قبل ذلك هو أن تكون الغلة بأسرها لصاحب الأرض وأن تكون الأجرة للعامل. نعم، الأستاذ السلفي يقول شغل الفاضل ليس أليست المستقى والمزارعة من يسقي وأتعهد وأدفع مصاريف الزراعة والعامل ويقسم الثمرة بينهما بالنسبة شائعة المعلومة؟ بلى، نعم بلى، ما عندك بقى بعد ذلك يا أستاذ السلفي؟ بلى صحيح، لكن ما عندك بعد ذلك؟ أين سؤالك؟ هي كذلك، لكنهم يقولون أن النص لما جاء على المساقاة، وهم يرون على أن أمر الثمر، لأن الثمرة ظاهرة، لأن الثمرة ظاهرة، فلذلك هم يقولون المزارعة مع ورود النهي أيضا في النظر الصحيح بأنه لا يصح، والصحيح الراجح كما قلنا أثرا ونظرا بأنه يصح. طب مثال الأسئلة كده انتهت. هل سنن أبي داود اليوم؟ الحمد لله كما قلنا البخاري، يعني لا يمكن أن يعني نغفل لكم، أنا تعذرت الأسبوع الماضي، إن شاء الله البخاري أيضا معنا في هذا الأسبوع مع العلل طبعا. جزيتم الجنة جميعا. نعم على النصف، لكنك تأخرت يا أستاذ، إلا أنك ما تأخرت عن الدرس، لأن هذا بيناه في أول المتن. نعم جزاكم الله خير. ممكن أكون أنا وهمت في القول الأول، لكن هذا يعني متهيألي تكلمت عنها ضبطا في آخر أيضا المحاضرة. جزيتم الجنة. المخابرة هي للمصاريف تكون على البذرة على